على انه يعني معيب، الفرق بين المعيب وغير المعيب بكم، ويرجع بالثمن عليه، لكنه لا يأثم شرعا لأنه لم يكن يعلم العيب. أما إذا كان يعلمه فإنه يأثم ثم يرجع بفارق الثمن أيضا. نعم نعم. لو كان العيب إيه؟ أي مال؟ قلنا الأمر البسيط القليل لا يلزم فيه إخبار، وكذلك لا يرجع البيع بسبب أن واحد بيبيع سيارة مثلا، والسيارة هذه في عجلة من العجلات فيها مسمار تحتاج أنه يغير مثلا، هذا نقول يعني عيب مؤثر في الثمن؟ لا. أو وجوه يحتاج إلى نظافة أو كذا، هذه مسائل بسيطة لا تؤثر في الثمن، لكن الأصل الذي يتأثر بهذا اللي هي قوام السيارة وما تتأثر به الأثمان. زي الناس مثلا الآن يقول لك مثلا هذه سيارة رشة أو مش رشة، يعني مدهونة أو مش مدهونة، عندهم طبعا دي فوارق كبيرة في الثمن، فهذه كذا أو الموتور نفسه كذا أو الشاصيه، كل هذا له تأثير حسب أهل الخبر، يعني يقول هذا يؤثر أو لا يؤثر. هو الموت عيب؟ ماتت فين؟ عنده؟ قبل القضاء يعني؟ خلاص هي ماتت بسبب هذا ولا بسبب المرض؟ إذا عرف أنها مريضة وماتت بسبب المرض هذا، فإذا كان يعلم يرجع عليه. نعم نعم. على اعتبار يعني الاشتراط الايام والسنة وكذا، على اعتبار انه يكون قد تكشف له العيب او لم يتكشف. افتح ال ما هم حد الثلاث ايام، لكن هل هناك دليل من الشرع على هذا التحديد؟ لان هذا على اعتبار انه مثلا يتبين له عيب العبد في ثلاثة أيام أو كذا يتبين، لكن لو كان العيب ما تبين في ثلاثة أيام فالذي يظهر والله أعلم أن هذا على حسب. والله لو علم بالعيب ثم رضي وبعد ذلك أراد أن يرجع بالعيب نقول له لا، يعني هنا الأمر يتوقف على ماذا؟ على العلم به أو عدم العلم به، إن كان في ثلاثة أيام أو أكثر من ثلاثة أيام والله أعلم. طيب هات ال باب ما يفعل في الوليد، الباب الذي بعد. قال رحمه الله: باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ابتاع أحدكم الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. يعني اشترى، فإذا اشترى جارية أخذ بناصيتها وليدعو لها بالبركة. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله. على ذلك كل مشترى، اشتريت سيارة، اشتريت بيتا، دعوت الله بالبركة، هذا الذي يظهر، هذا الذي يظهر، لأن الجارية مال والبيت مال والسيارة مال، فالإنسان يدعو بالبركة. إذا اشتريت سيارة أن يبارك لك الله عز وجل فيها، دارا أن يبارك الله لك فيها. نعم. قال رحمه الله: